الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 31. هذا هو شأن القرن الأول، أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتسعت المناهج الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بهذا الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وما جرى الصحابة وحروبهم وكتاباتهم للأمم أمر معلوم معروف. ولهذا جاء في هذا الحديث: خير أمتي قرني، فإنهم لا يجاهدون للدنيا ولا يطلبونها، بل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. وأخبارهم في هذا معروفة مشهورة. ثم قال الرسول: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، أي القرن الثاني بعد انقراض الأول. فإن الإسلام لا يزال قريا، لأن التابعين تعلموا العلم من الصحابة واقتدوا بهم، والإسلام ظاهر والأمانة موجودة والدين قائم. وإن وجد شيء من البدع كبدعة الخوارج وبدعة الطوائف، لكنهم ذليلون، والمسلمون يردون عليهم ويخمدون شوكتهم كما هو معروف. ثم بعدكم قرن ثالث، لأن ما شك قال: لا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ومعلوم أنه قالها ثلاثة كما في حديث ابن مسعود وغيره. والقوم الثالث أيضا ظهرت فيه بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة، وتفرق الناس، لكن هناك علماء يردون هذه الأباطيل ويبينون زيفها وغلطها ويوضحون للناس معالم الحق وسنن الطريق، وإن كانت موجودة كما هو معروف. ثم في القرن الرابع قال: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لأنهم بعدوا عن عهد النبوة ولم يأخذوا عن الصحابة ولا عن من أخذ عن الصحابة ولا عن بعدهم، بل كثرت الدنيا واشتغلوا بها. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لضعف الأمانة وقلة الديانة، بل يأتي ويشهد قبل أن يسأل تلك الشهادة، وقد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا، فلا ينبغي أن تشهد إلا إذا طلبت منك الشهادة وقبل أن تطلب لا ينبغي. لكن يرد على هذا الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، ومن يأتي بها قبل أن يسألها. الحديث هذا دل على أن أداء الشهادة قبل أن تطلب منه وقبل أن يسأل إياها أنها من الخير ومن أجل الطاعات. وفي هذا الحديث ذم من أدى الشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول: الجمع والله أعلم، لا شك أنك إذا أديت الشهادة قبل أن تسألها فهذا ذنب وهذا عيب ودليل على نقص إيمانك وضعف إسلامك بعظم الشهادة ومكانتها عند الله، لأن بشهادتك تملك هذا المشهود له ما شهدت به. ثانيا: تحرم المشهود عليه من حقه. وثالثا: ظلمته. ورابعا: ظلمت الحاكم لأنك غررت به فلهذا جاء الحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما الحديث الآخر وهو أن من خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها، هذا إذا كان عندك شهادة ولم يعلم المشهود بها المشهود له أن عندك شهادة له، فينبغي أن تخبره إذا خشيت أن حقه يضيع، تقول إن عندي لك شهادة إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم بها فلا يجوز لك أن تشهد ولا أن تؤدي. وهو معنى إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما إذا كان عندك له شهادة ولم تعلم ولم يعلم بها فلا بأس أن تخبره لأجل حفظ حقه ومنع الظلم أن الذي يريد أن يأخذها المشهود عليه بغير حق، ولأجل أن تدل الحاكم الطريق بشهادتك الصحيحة. فإذا أخبرته فلا مانع، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم أن عندك له شهادة فلا ينبغي أن تسأله ولا أن تقول له شيء، فيكون خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها، محمول على أن المشهود له لن يعلم بها. وحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وأن المشهود له يعلم بها ثم تأتي أن فتؤديها لا يجوز، هذا إذا كانت الشهادة شهادة حق. فما ظنك إذا كانت شهادة زور وبطل؟ ما هي أغلظ وأعظم؟ فإن الله يقول واجتنبوا من لسان الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكذبها قال الصحابي حتى قلنا ليته شكك. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، لأنهم لا يبالون بالواجب فيهما منهم ينذر النذر ومع هذا لا يؤدي لضعف إيمانه ولعدم مبالاته بما كان هو واجب في ذمته، ويظهر فيهم الشمل لميولهم إلى شهواتهم وملذاتهم ما كان يهم إلا ما يتناول مما يؤدي إلى كثرة الشحم واللحم في جسمه بسبب مأكولاته، لأنه لا يهم إلا ما يدخله في بطنه لقلة دينه وضعف إسلامه وقلة أمانته وضعف إيمانه. فهذه من علامات الشوق والبلاء ظهور ذلك في هذه الأمة. وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا مضى ثم إن يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أو تسبق شهادة أحدهم يمينه أنه يحلف ويشهد غير مبال بعظم الشهادة ولا بالمشهود به ولا بالمشهود عليه ولا غير مبال بالله، فإنه لم يحاسب ولم يعلم أن الله سيحاسبه، وبأي شيء قطع هذا المسلم من حقه بسبب شهادته الفاجرة الماكرة، أو أنه يحلف على كذب وبطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه لا يبالي، بل إذا جاء عند الحاكم حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه كاذب في يمينه. هذا شأن هذه الأمة لبعد عهدها بنبيها ولبعد الإسلام في قلوبهم ولكل قلة الديانة وضعف الأمانة. كما هو معلوم فالدنيا عندهم هي أحب شيء، عندما تأمر وتنهى تجد كسلان لا يبالي، وعند تحصيل القرش كرة الحية الرقطة لا يبالي. بل ومجد ومجتهد يسعى لها في طلبها، يبذل في تحصيل الدنيا كل مال ورخيص من شهادة فاجرة ويمين كاذبة وإلى غير ذلك. وجاء إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال كانوا أي السلف يغلبوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من تربيتهم لأولادهم، عندما يسمعون الصغير يحلف يضربون من عله عن اليمين إكبارا لله في قلبه وتعظيما لليمين في قلبه من أجل أن ينشأ نشأة طيبة ويتربى تربية صالحة، أو سمعوه يشهد فإنهم يضربون وإن كانت يمينه لا تنعقد وشهادته لا تقبل، لكن كل هذا من باب التربية والتمرين له على الخير وتعليمه ما ينفعه ونهيه عما لا ينفعه. هذا معنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من أعظم التربية للصغار، فإن الإنسان إذا لم يتربى بالتربية الدينية ولم يكن في قلبه تعظيما لله ولا توقيرا له فإن الموت خير له من حياته، حتى ولو كان يحمل شهادة جامعية على ماجستير أو دكتوراة أو ما أشبه ذلك. وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ فلا بارك الله فيهم ولا في علومهم ما داموا على هذه الحالة متنكرين لدينهم غير مبالين بتعظيم الله، يقدمون على فعل المحرم تاركين لما أوجب الله عليهم، يفتخرون بما تحملوه أو حملوه من شهادة لأنه تخرج بالجامعة الفلانية أو يحمل شهادة كذا وكذا. فإذا كان التعليم لا يورث المتعلم الخشية الإلهية ولم يقدو إلى الأعمال الصالحة ولم يعرف بربه ولا بمصالح دينه ودنياه وأخرى، فالجهل خير له والموت خير له من حياته. هذا معنى ما كان السلف يعاملون به صغارهم، كما في هذا الأثر عن إبراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإن كان ابن عشر لا تجب عليه الصلاة وابن سبع لا تجب عليه باتفاق المسلمين، ولكن كل هذا من باب التمرين له على الخير وتربيته التربية الصالحة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المراجع إلى غير ذلك، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال الله تعالى: وعفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكارا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن من كمال التوحيد بل من وجوب التوحيد الوفاء بالعهود، وهو أنك إذا أبرمت عهدا وأكدته فيجب المحافظة عليه، فإن من مدح المؤمنين الذين مدحهم الله به هي الوفاء بالعهود. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشهودا. وفي مدح المؤمنين بعد قوله: والذين صبروا وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إلى أن قال مداما لمن خالف ذلك: والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مثل قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وإحكامها، وهو أن الإيمان إذا أبرم عهدا مع الكفرة لا يجوز له أن يبرمه بل يتم العهد، إلا إذا خاف منهم ريبة وخاف أن يكون صلح، فهذا لا بأس أن يبعد إليهم لنقض العهد. أما يعني ليعلمهم إذا خشي منهم أن يأخذ المسلمين على غرة ويريد أن يتأخذ، أما إذا أُلِم العهد فلا يجوز يأخذ بكل حال، فإن الله أمر بإيفاء العهود. ومن مزايا المسلمين في الصدر الأول في حروبهم من كسرى للقياصرة والروم، من مزاياهم أنهم يوفون بالعهد، كما في القصة المشهورة في أيام سعد رضي الله عنه في حربه للعراق، فإن المسلمين لما دخلوا العراق وجعلوا المطاردون رشدوا من بلد إلى بلد وهي بلاد فارس وإيران وغيرها، إن ذلك كتب رشد إلى ملك الصين قائلا له: إن شرذمة قليلة من العرب دهمت بلادنا واستباحت أموالنا الغول الغول قبل أن يصل إليك الخطر. لما وصل كتاب ملك الصين انزعج وخلا بالرسول، قال: ويحك، أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وقد مضى لها في الملك أكثر من 4,000 سنة. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: هل يرجعون إذا عاهدوا؟ قال: والشاهد. قال: لا. قال: هل يقون إذا وعدوا؟ قال: نعم. قال: ما يقول ما يأمرونكم به؟ قال: يقولون: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام. قال: ما عبادتهم؟ قال: هي 5 صلوات في اليوم والليلة، إذا حضر وقتها قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال: إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال: ذهبوا وتركونا. قال: ارجع إلى رسول، فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لجحشحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. فوفاء العهود من مكارم الأخلاق ومن أوامر الشريعة، بل من أوامر الله جل وعلا في قوله وأوفوا بالعهد وفي هذه ولا تنقضوا الأيمان بعد وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وأمنعه من المسلمين خيرا، وقال قولوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، قولوا ولا تغلوا ولا تغلبوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولينا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على الجيش فيه دليل على أن الإمام يؤمن على الجيوش وعلى السرايا. السرية أقل من الجيش في اللغة، ما كان 400 فيسمى سرية أقل، وإذا تجاوزوا ذلك صاروا جيش. وقد ذكر العلماء أنه يجب على الإمام الجهاد في كل سنة مرة، هذا أقل ما يقول. فواجب عليه أن يبعث جيشا في كل سنة ليغيروا على الكفار، ولأجل أن تكون كلمة الله العليا وإظهار بقوة المسلمين وعز الإسلام. فلا بد أن في كل سنة يجب على الإمام وجوبا أن يبعث جيشا لقتال الكفار، لأن الجهاد فرض كفاية، وهذا فرض كفاية قالوا لا بد أن يؤدى في كل سنة مرة، هذا أقل ما يجب الجهاد. إلا إذا كان في المسلمين ضعف ولم يستطيعوا ولا قدرة لهم على عدوهم، هذا لا مانع من تأجيلهم حتى يستطيعوا، لكن لا يجوز لأي مهابي الكفار أكثر من سنة إذا كان فيه قدرة. أما إذا لم يكن قدرة جازت المهابنة إلى نحو 10 سنين على تفصيل مذكور في كتب العلم. كان إذا رأى أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، هذا يدل على أن الإمام يوصي أمراءه بتقوى الله، وتقوى الله هو أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيته، هذا هو المعنى، يعني تحترز بطاعة الله عن ارتكاب معاصيه، وهي كلمة جامعة لخصال الخير كله، فهو وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم إلى غير ذلك. وحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه وأمنعه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وأمنعه، يعني يصيب بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويصيب بتقوى الله فيما منعه من المسلمين لأن يرفق بهم ويخفض جناحه لهم ويحرص على دفع الشرور عنهم ويبعث العموم لأجل التعرف عن حالة العدو، وأن لا يرجع المسلمين بالمعاقب والمهالك أو نزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. هذا معنى وأمنا من المسلمين أيضا. قولوا اغزوا بسم الله يعني اشرعوا للغزو في قتال الكفار لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودين الله. بسم الله يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا للغزو في قتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه فنعم المولى ونعم النصير. اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب الأموال، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم على بلادهم، بل المسبب لقتالهم هو كفرهم بالله. فبالحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون لكفرهم لا لدفع شرهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شرهم، والقول الصحيح الذي عليهم حقكم أن قتالهم لكفرهم، كما تريدوا هذا الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز فإن كنت إيش الفرق بين قتالهم بكفرهم أو قتالهم بشرهم؟ ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة الخلاف من قال إنهم يقاتلون لكفرهم فنحن نفس مقاتلون بجهادهم حتى يكون الدين كله لله، ومن قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم فنفسهم كل الله يجعلون بجهادهم، إن خسرنا في بلادنا فنحن نقول نقاتلهم وإن سكتوا عنا فنحن لا نقاتل عنا. هذا يقول من قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم، مثلا نحن في المملكة السعودية من قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم يريدون بحدودنا ويريدون الاستيلاء على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتلهم، وإذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فإننا نقاتلهم. أما من قال إنهم يقاتلون لكفرهم لما داموا كفار فقد قاتلوا ولو مجهولا حتى يؤمنوا بالله وحده، بدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله، فالسبب المسبب لقتلهم هو الكفر، لا أنهم جاءونا أو رجعوا الرسول في بلادنا. ويدل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقتلوهم كل مقصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقولوا قاتلهم حتى لا تكون فتنة يمشك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قالوا هذا يدل على أن نقاتلهم لكفرهم، أما قائلون بأنهم يقاتلون لدفع شرهم كما عليه أكثر العصريين اليوم يستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين وبقول لكم دينكم ولي دين وما أشبه ذلك، أجاب المحققون على هذا قالوا إن قول لا إكراه في الدين هذا إذا بذلوا لنا الجزية كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يدين وهم صاغرون، وقيل إن معناها لا إكراه إنها منسوخة نسخت بقوله لأن منسوخة براءة هي التي ظهرت الكفار بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقالوا إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كان يقاتل الكفار والمسلمين، فإن له مقامات، أولا في بدء دعوته كان يدعو الناس فقط يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله لما كان في مكة، ولم يأمر أصحابه الذين آمنوا معه في مكة أن يقاتلوا أحد أو يتعرضوا لأحد بل هم المأذون والمقاتلون، لما هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحدا ثم أذن له أن يقاتل من قاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولم يؤذن له أن يقاتل الناس إنما يقاتل دماء فقط يقاتل دماء، لما قوي الإسلام وكرم المسلمون صار يقاتل لأجل الإيمان ولأجل ظهور الإسلام وأن المبيح لقتالهم هو كفرهم وشركهم بالله، فلهذا كان يقع في السرايا قاتل أهل الطائف وقاتل أهل مكة دخلها وبعد وقاتل بني مصطفى وقاتل أهل نجد وقاتل الحرق الكريم، وكذلك قاتلهم ليموتوا في غزوة تبوك وغيث أصحابه مقصر غيب أصحابه مقصده صلى الله عليه وسلم فنفذوا بهوش بفرادنا والروم ولكسر ولكسر لمارس وهم حتى أخضعوا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، وهم لم يرسوا المدينة ولم يأتوا إليها بدليل هذه الآيات القرآنية وبدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله. أما الأصليون اليوم فمحمد رشيد ثم محمد عبده وطلبته فهم يرون أنهم يقاتلون دماء يعني لدفع شرهم، وإلى هذا فهذا شعر فليؤمن أحد قبلهم كما أشار إليه النووي في تقييم مسلم غيره ولكن الصواب انهم يقاتلون لكفرهم كما امر شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وهو المعروف من ائمه هذه الدعوه وهو الذي تنبه له نصوص الكتاب والسنه. قاتلوا من كفر بالله اوحي ولا تغلوا الغلول والاخذ من الغنيمه قبل قسمتها كما قاتل الكفار جمع الغنائم لو شركت من اجله. هذا هو لأن يأخذ منها قبل قسمتها هذا لا يجوز وحرام أن يأخذ ما كان بدي أن يأخذ ومن يأخذ يأتي بما هل يوم القيامة لأن حق المسلمين مشتركون في هذه الغنيمة المجاهدون وغير المجاهدين لأن تونس وجع كما هو معروف وأعلموا أننا غنمتم أنكم ولو أننا غنمتم من شيء بين الإسلام وللرسول وللقباء واليتامى والمساكين والمشركين فقوموا هذا مسلكه ولو أنما غنمتم من شيء فأن لله جمسه وللرسول وللقرباء واليتامى والمساكين والمشركين. فلو مثلا أخذت من الغنيمة شيئا قبل قسمتها وتمت ماذا تعمل؟ أنت مالك معين؟ ماذا مالك معين؟ سئل شارب عبد الله بن عمر سأله رجل قال أني أخذت غلولا مشركيا وأعلم أنه تاب أنه تاب وقال هذا المذنب الذي أخذته فأمره أن يتصدق لأنه مشترك لجميع المسلمين ولا يمكن وليس له مالك معين حتى يوصله به وكذلك قاله معاوية بن مرة كما أشار إليه هذا الكريم في تفسيره وأشار إليه العلامة ابن القيم خذوا ولا تغلوا ولا تغلوا هذا الشاهد ولا تغلوه اي لا تغلوه الان اياك والغدر لان تعطيهم هذا ثم تاخذهم على غضب بل لا يجوز لك بل اغضب انت ان كان الذي عاهدته كفار بل حافظ على كيف اعطيت العهد بالله الله اجل واعظم من ان تعطيه عهدا وتنمو عهدك وجود ولا تغلوه ولا تمثله ولا تغلوه غليلا قل ولا تمثله يعني أن المسلمين عندما يقاتلون الكفار ويقتلون منهم لا يجوز لهم أن يمثلوا كقطع عنز كامل أو أذن أو شفة هذا كتب لا يجوز لك أن تمثلوا ولا تقتلوا وليدا يعني إذا قاتلنا الكفار ودخلنا ديارهم لا يجوز لنا أن نقتل الأطفال ولا أن نقتل النساء ولا أن نقتل الصبيان الذين هم دون البلوغ لأنهم ليسوا مقاتلة ولا أن نقتل الشيوخ الثانيين المسلمين ولا القبلان الذين في الصوانع لأنهم لم يحملوا علينا سلاحا ولم يقتلونا ولا قتلوا لأعمالنا إلا أن يكون له ضائم وتنويل بالحق ويحسن أن يوجب ما يفتن سواء كان سيشعر أنا أو غيره لأن رأيه أبلغ من سلاحه كما قال المتنبي يقول المتنبي الضائل قبل شجاعة الشمعان هو الأول وهيمن عنه الثاني إلى أن قال ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تقارب الأقران الرأي أبلغ من الشجاعة قد تكون عن شجاعة وطن مقدام وغيرك لن يكن عنده شجاعة لكن عنده رأي وحسن تدبير وتفكير لإلغاء المكائد بالعدل لقاء المكائد العدل هذا إذا كان من أهل الرأي فهذا يكفي ولو كان ممن لا يحمل سلاح كالأعمال والشيخ الباغي والظالم وأما إذا لم يكن ممن يحمل السلاح ولا ليس لهم رأي في تدبير الأمور فهذا لا يكفي وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك لا يجب أن تبحث ما يوم أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم تدعوهم أولا إلى الإسلام يعني إذا حاصرت بلاد الكفر فأول شيء تبدأ به تدعوهم إلى الإسلام لأن ديدان الجهاد والغرض منه هو أن يدخلوا في هذا الدين الإسلامي هذا هو المقصود فإذا دخلوا في الدين الإسلامي وجب ووجبت حمايتهم والرفق بهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن امتنعوا من الدخول بالإسلام ولم أن يسلموا فقبلوا الإسلام الأول، قبلوا الإسلام، فاطلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين إلا إذا أسلموا ببلادهم كلهم يبقوا بالله. أما إذا كانوا أفراد أو جماعات والبلاد كافرة فهذا لا بد أن يتحولوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة واجبة. وفي بقائهم وحديث عهد الإسلام في بلاد الكفر ما يسبب عودتهم إلى الكفر ورجوعهم إلى الكفر، فلا بد أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا لو فتحنا البلاد كلها وأخضعناها لأوامر الإسلام وصارت السلطة للمسلمين، فهذا لا يكون ببلادهم، ويجعل عليهم من يؤذنهم بالإسلام ويأمرهم بالإسلام وينفذ فيهم أوامر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا بمحل فأخبرهم أنهم أو كانوا باقي مثلا من كل عمر فأخبرهم أنهم يكونون كأعراض المسلمين، يجري عليهم حكم الله بإقامة الحدود وقتل القاتل وقضية الشارع ورجم الزاني أو جلد من الجلد وتبريمات إذا كان ممكن كل أشبه ذلك، ومن أداء الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم يكون كأعراض المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يقول لهم في الغنيمة ولا يقول في أي شيء إلا أن يجاوزوا مع المسلمين. وقد قال عمر استوصوا بالأعراب الميراث فإنهم يريدون الإسلام يعني يتقوى بهم الإسلام، فإن أجابوك بذلك فاقبل منهم الإسلام، فإن أبوا فاسألوا من الجزية، أبوا عن الإسلام اطلب منهم الجزية. والجزية جامعة على كل حال فيها قل يا رب تشيل أربعة ثمانية وأربعة ودينا مع الغريب الكبير والمتوسط 24 والذي حاله كله 12، لكن إذا لم يكن الفقير ليس عليك شيء والمرأة لا تزكيك عليها والعبد لا تزكيك عليه والصبي لا تزكيك عليه، إنما على الرجال عليهم هذا. وتدخل من كما دلت عليها الأخرى لكن دلت عليها الكبيرة. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العرب والمسألة خلافية، فالكبير من العلماء هو قوله أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، العرب ما تؤخذ لأن كل جنب الإسلام والمسيح يقدر الإنسان الجزية هنا، أما الإسلام والمسيح فلا للوثنيون يقول الإسلام والمسيح قال ليس من الجزية هنا، الجزية خاصة لليهود والنصارى، هذا هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. بدليل ذلك هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بالأولاد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغير أهل الكتاب كالعرب والوثنيين والمجوس وغير الوثنيين لا تقبل منهم الجزية بل الإسلام، وأنهم المجوس تؤخذ منهم الجزية. مستدلين بالحديث أن الذي أخذ الجزية من المجوس عجب وخاصموا بهم سنة أهل الكتاب غير الآكلين إسرائيل ولا آكلين ذبائحهم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنها تؤخذ من العرب كما تؤخذ من يهود، لكن يفهمون العلماء لا خاصة بأهل الكتاب، وهذا القول لأن الرسول لم يأخذها من العرب أبدا، فكان يقاتلهم الإسلام أو كما المصطلح وجاء ومكة والطائف وغير من شرع الأرض، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوها من العرب إنما كانوا يأخذون من اليهود والنصارى كما هو معروف. أو إذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم أن تخلقوا ذممكم أهون من أن تخلقوا ذمة الله. الذمة أي شيء لا تتخلى من ذمتك ولكن تجعلها من ذمتك، ذمتك شيء يجب في كتب العلماء ثبت في ذمتك، هذا في ذمتك الذمة لو قلنا لك عدد لنا الذمة التي يذكرها العلماء في المعاملات وفي الزكاة عبادات برئت ذمتك منها من الزكاة، برئت ذمتك من هذا العهد، برئت ذمتك من هذا الدين الذي في ذمتك شيء. وقال الله السلام هو عقد على رسول مؤجل في الذمة، ايش الذمة دي؟ مش تعريفها، يقول لك تعريف الذمة هو وصف يكون به المكلف من اهل الإلزام والالتزام، هذا هذا إذا جمالك أحدنا عن الذمة نشيد نقول عن الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام. إذا ضبطت هذه القاعدة إذا عرفت من يكون ذمته ومن لا. فقولنا وصف يكون به المكلف دل على أن الصغير والمجنون ما لا ذمة المكلف. وأيضا نقول المسلم دل على أن الكافر لا ذمة أيضا. هذا معنى فإنكم أن تخبروا دماءكم أول يعني إذا قالوا الأطنعة مدن العدو لا أخذوا ذمة أنا أتزنكم أما أنتم مثلا لأن إن فرضكم كلمتك أول من أن تقرأ أن تقرأ على الأخوان وعلى الدين ثم قالوا إذا حافظت على أرادوك أن تنزلهم على رسول الله فلا تنزلهم على رسول الله لأنك لا تدري أتصيبوا لي رحم الله بل أنزلهم على فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب ثم قال وإذا آثرت على أرادوك أن تنزلهم على رسول الله فلا تنزلهم على رسول الله لأنك لا تدري أتصيب لي رحم الله بل أنزلهم على رسولك أنت فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب وقول بعض المنتشرين يدا هذا وما عند الإمام محمد هذا خطأ تصيب ولا ما تصيب إنما تشكو يا أخي لا أدري الصواب قد تصيب الصواب وقد لا تصيب والمسألة مذكورة في كتب الأصول هل حكم الله واحد لكل قضية ليس له أو أن حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد فإذا اجتهاد فصار في ذلك حكم الله كما في قصة بني قريظة لكن قد يقال بني قريظة من صلوا العصر الذي في الطريق وبعضهم أخبر حتى وصل بني قريظة إنما دار أصاب حكم الله وبعضهم لم يصب لكنه معدود ومجاهد على حسب اجتهاد لأنه يجلس فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندل بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله أي من النهي وهو أن الرجل يعجب على الله لأنه يعجب على فلان أو أنه لا يطيع فلان كذا وكذا هذا لا يجوز فهل تحجب عنه؟ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال تعالى وسعت كتب ربكم ورحمتي وسعت كل شيء، فلا ينبغي للحسان أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان. هذا حديث جيد. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي، ثم نهى فلم ينتهي، ثم وجده على ذنب فعلى استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال الله: عند الذي يتألى عليه. معنى يتألى يعني يحلف، فإن الألية هي الحلف، يقال لها قشم ويقال حلف ويقال ألية، وهي إنها المقصودة في كتب أهل العلم، كتاب الآية كتاب الإيلاء والإيلاء اليمين. قال كبين عزة: قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا يعني الأيمان حافظ ليمينه إذا صدر. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه بأن لا يطلقه محالفا على الله أو غير ذلك مما لا يجوز له فعله. قال الرجل: تكلم بكلمة كما قاله أبو هريرة: أوبقت دنيا، أي أهلكت عليه دنيا وأفسدت عليه آخرته، كله بسبب اللسان. فعلى الإنسان أن يلاحظ لسانه وأن لا يطلقه بما لا يجوز له، لا من جهة الله ولا من جهة الآدميين، كما في حديث: وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناكبهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو الكلب العفور، اللسان هو الكلب العفور، تكلم بأعراض الناس وتأكل لحومهم، وربما تكلم الإنسان بكلمة كفر تخرجه عن دائرة الإسلام، أو بكلمة تفسد عليه دنياه وآخرته، كما في نسخة هذا الرجل. كيف يقول: والله لا يغفر الله لك؟ والله يقول: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل هذا يدل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله معلوم أنه من كبائر الذنوب فلا يجوز. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا سيما والإنسان يحلف على الله بأن لا يدخله الجنة أو أن لا يرزقه أو أن يفعل به كذا وكذا. فهل خزائن السماوات والأرض بيدك؟ وهل الجنة بيدك؟ فهذا لا يجوز، بل ادعو الله له، فإن رحمة الله واسعة وهو الذي يهدي القلب جل وعلا. فبدلا ما يرتكب المعصية يهديه الله سبحانه وتعالى ويختم له بخير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلى آخره. ويقول الشاهد بشأن اللسان: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. فكما كنت تذكر تتكلم بحق الناس شخص، فإن ذلك من العيوب ما هو أكثر ممن تقدته على أخيك. ومن ذا الذي يسلم؟ ومن ذا الذي ترى سجاياه كلها؟ ولا سيما من المهم أن يحلف على الله بأن لا يغفر لهذا العاصي المجرم، فادعو الله له، لأن لله حلفا معجب منه. فأن هذا الذي كان مشتغلا بالعبادة أعجبته نفسه وحلف أن لا يدخل هذا الجنة، فكأنه استشعر بأنه هو بعبادته سيدخل الجنة، وهذا العاصي لا يدخلها وحلف. فهذه اليمين تضمنت أولا الحلف على الله، والله الأخبر بأنه أرحم بعبادة من الوالدة بولدها، وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. هذا حلف على الله بما لا يملك الأمور بيد الله. ثانيا حكم عليه بأن لا يدخل الجنة هدرات. ثالثا في يمينه ما يشعر بأن الحالف معجب بنفسه وأنه لم يقصر بل أدى ما عليه مرتكبا مبتعدا عن المعصية وأن عباداته هي التي تدخل الجنة ناشا نعم الله عليه. فإن عباداته كلها لو قوبلت بنعمة صائدة من نعم الله عليه لكانت بقية النعم لم يكن لها مقابل من تلك العبادات. بقي سؤال نعرف أن من حلف على الله لا يجوز وأن الله يقول من ذا الذي يتألى عليه والترجمة باب ما جاء في الإقسام على الله أي الحلف على الله بأن لا يدخل هذا الجنة أو أن الله لا يغفر لفلان أو أن الله لا يرزقه وأن من تكلم بمثل هذه الكلمة هي كلمة تغلق على الإنسان دنياه وآخرته وأن عاقبة تلك الكلمة أن دخل صاحبها النار والمحلوب عليه بأن لا يدخل الجنة دخل الجنة. على هذا كل السؤال ما نقول في قصة الربيع حينما كسرت سن جارية فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنيتها قصاصا. قال أنس بن نضر أخوها والله لا تكسر ثنية الربيع لكن القوم رضوا. وقال الرسول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. والحديث الآخر رب ذي قمرين مجهولا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب ذي قمرين يعني خلق يا بخلق لا يعرف إن لو أقسم على الله لأبره. أقسم على الله في ماده خير وما فيه صلاح فالله يبر قسمه. أما لو أقسم على الله فيما لا مصلحة فيه ولا خير فيه للعباد فهذا لا كما في قصة الذي تعالى فرقا من الذي تعالى فرقا بين الأمرين من أقسم على الله في طلب خير ومصلحة ومنفعة وفرقا بين ما أراد نفي الرحمة ونفي المغفرة ونفي إدخال الجنة لأن رحمة الله واسعة وفرقا بين هذا وذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب لا يستشفع بالله على أحد. عن جبير بن حمزة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلك الأموال وانقطع الأشهر وجاء العيال، فإما نستسقي لنا ربك فإما نستشفع بالله عليه وبك على الله. فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وذكر أنه قاله هذا الأعرابي قائلا: ويحك، سبحان الله سبحان الله، ما أعظم شأن ويحك، إن شأن الله أعظم من ذلك. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، لا على محمد ولا على غيره. ثم بين عظمة خالقه وباريه بأنه على عرشه جل وعلا، وأن العرش يبقى كما يبقى ظهر الغالبين في الحديث. أولا قول جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية، والذي من آدته لم يألف شيئا بل هو على فكرته. ولهذا كان الصحابة يحبون الأعراب إذا قدموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستفيدوا. والحديث تضمن ثلاث مسائل: المسألة الأولى استشفاع الله على خلقه، وأنك تستشعر بالله بمعنى تتقرب إليه إلى مشروع أو إلى غيره، هذا لا شك أنه منكر، وأن الله أجل وأعظم من أن تستشفع بالله على أحد. فإن جميع المخلوقين محتاجون إلى الله، فقراء إليه. يا أيها الناس، وأنتم الفقراء إلى الله، فالله هو الغني الحميد، فلا يليق بالله أن يكون الله شفيعا لك عند هذا السلطان أو عند هذا النبي أو عند هذا الملك المقرب أو غير من المخلوقين. من اللائق أن يكون أنك تطلب من الله أن يشفع لك عند جهد، بل الله أجل وأعظم. لهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعظم الله ويسبحه. فاستفدنا من هذا أنه متى إن تركت عظمة الله ينبغي أن تبادر بالتسبيح والتعظيم. المقتضي بتعظيم الله والمنادي لهذا الانتهاك كما في الحديث الآخر، إذا قال المشركون واللات والعزى فقولوا لا إله إلا الله، فإنه متى قال الكافر حلف بغير الله فأنت تذكر الله معظما لك منكرا على هذا الذي يعظم معبوده من دون الله، فكافر بأنك معظم الإله منكرا لما ادعاه من عبادة الله حيث كذلك هنا. المسألة الثانية قولك فإنا نستشفع بك على الله، أي تستشفع بالمخلوق على الخالق، هذا لا بأس به إذا كان الاستشفاع بالحي، بمعنى أنه يشفع لك بمعنى يدعو لك، لأن الشفاعة يطلق ويراد بها الدعاء، كما لو قلت لك يا أخي ادعو الله لي فأنا طلبت منك أن تشفع لي عند الله من واحد. طيب الرجل إذا كان حيا صالحا من أهل التقى والخير فلا مانع من أن تقول لا ادعو الله لي، وهذا الطلب الذي طلبته منك هو أن نفتق من أن يشفع لك عند الله من واحد، هذا لا بأس به. كما قال عمر رضي الله عنه الذي ودعه بالحج، قال يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك، بعدما قال أستودع الله دينك وأمانتك وزودك من التقوى ومن عمل ما يرضى، قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، هذا لا مانع، وهو أنك تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو الله لك، هذا معنى الاستشفاع بالمخلوق على الله، بمعنى تطلب أنه يدعو لك. الثانية طلب الاستشفاع أن يدعو لك، ولا أن تطلب من الميت أن يشفع لك عند الله، فإن الشراء ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا ميت قد انقطع عمله، بل نحن الذي نشفع له. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فأخبر الرسول بأن دعاءنا لهذا الميت الذي نقوم نصلي عليه أنها شفاعة منا لهذا الميت لدى الله، نطلب من الله أن يغفر له فنحن نشفع له عند الله، فكيف نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا كما عليه أكثر الناس في غير هذه البلاد، يبنون الأبنية على القبور ويطلبون منها من الميت المدد وتمهيد القربات وقضاء الحاجات، ويصلون للميت ما هو حق لله سبحانه وتعالى بزعمهم أنه واشفع بينهم وبين الله، وبزعمهم أنه يشفع لك عند الله، وهذا هو عين البطلان، فنحن الذي نشفع لما دمنا أحياء، كما في هذا الحديث: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، وقيامنا عن الصلاة عليه وقولنا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذه شفاعة منا له عند الله بدعائنا، هذا لا بأس به، وهو دعاء حاضر الحي للميت أو للحاضر الحي. أما العبش طلب الشفاعة من الأموات والغائبين بحجة أنهم بسطاء، هذا هو عين الشرك بعينه. فقد يقول القائل: أنا أعتقد أن النافع الضار هو الله، وأن الله هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لكن هذا رجل صالح ومن أولياء الله، فأنا أقف عند قبره وأقول له: يا فلان اشفع لي، يا فلان أنت واشف بيني وبين الله، لأن ذنوبي أخرتني ولأني مقصر، رب حاجتي إلى الله. نقول له: هذا هو الشرك بعينه، الله لم يجعل بينك وبينه واشفا أبدا، بل أمرك أن تدعو. ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إلى دعان، ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وشاهد، لم يقل هذا، بل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع الى دعان. بهذا نعرف ان دعاء الاموات والغائبين وبناء العباد على الامن على قبورهم والذبح لهم وطلب المدد منهم ان هذا ينافي التوحيد في الكليه، وهذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله الا بالتوبه منه، كما في قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الا ترى ان عمر رضي الله عنه عام الرماده لما اجب الناس حتى ان الوحوش جاءت تاوي الى المدينه لعدم وجود ما تاكله، قام يستسقيه فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ففسر التوسل بالدعاء، وهل لو كان التوسل بالميت جائز، هل يمكن كيف عمر يعدل عن سيد الخلق إلى العباس؟ لو كان جائز لذهب إلى قبره وقال: يا رسول الله نتوسل بك إلى الله بأن يغيبنا وأن يسقينا وأن وأن، أبدا ما جاء. فلا يمكن أن يعدل عن الرسول إلى العباس ولا إلى ميت، لكن لعلمه أن الميت لا يتوسل به ولا يدعى، والتوسل هنا ليس بذاته بل بالدعاء، فأنت إذا كنت تدعو هذه وسيلة، وصلاتك الآن وسيلة، وقراءتك للقرآن وسيلة، تتوسل بها إلى الله، تتقرب بها إلى الله بأن يدخلك الجنة أو يعطيك سنة. المسألة الثالثة مما دل عليها الحديث وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه. هذه المسألة مسألة مهمة جلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام كثير من الناس، وهي لها دلول وبحوث طويلة بين الفريقين، بين أهل السنة والجماعة أتباع الرسل وبين أتباع جهم بن صفوان، بينهم في هذا الباب معترف طويل وبحوث طويلة عقلية ونقلية، لكن القوم لم يصنعوا شيئا ولم يصلوا إلى نتيجة إلا أن القوم ضلوا عن الحق وضلوا عن الصراط المستقيم. فالقرآن يدل على أن الله على عرشه في سبعة مواضع من القرآن، وهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. يقول ابن القيم وابن تيمية وغيرهما من المحققين تفسيركم له بالاستيلاء، فالقرآن ذكر الاستواء في سبعة مواضع، فهل في موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء؟ أبدا. ثم لفظة الاستيلاء تقتضي أن هناك من يغالب الله ويكاهره على العرش، ثم إن الله استولى عليه بمعنى غلبه، فكما يقال استولى السلطان على البلاد الفلانية. لا يمكن أن يكون أن استولى عليها إلا بعد مغالبة ومقاهرة وضروب بينه وبين نده، كما تعطي لفظة استولى. لكن أهل السنة والجماعة ما دل عليه، يقولون بما دل عليه القرآن والسنة، استواء يليق بجلال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل الله أعلم بذلك، إلا أننا نعتقد يقينا أن الله على عرشه. يقولون الخصم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون نستدل عليكم بالأمور العقلية. قلنا لهم طيب ما هي هذه الأمور العقلية؟ قالوا إذا أثبتتم أن الله على عرشه، لو كان العرش مربعا كان الله مربعا باستواء يعني، أو كان العرش مثلثا لزمكم أن يكون مثلثا، أو كان العرش واسع لزمكم أن الله يكون واسع، وإن كان ضيق لزمكم أن يكون هو ضيق، أو يكون أيضا لم يستوي عليه بل صار هناك زائد من الله على العرش، أو هناك شاء من العرش زيادة على الله، فيلزمكم كجلوس المخدوم على سرير، فتارة يكون السرير مربع جسد مربعة أو مثلثة، أو يكون الجسد جسد يكون أكبر منك أكثر منك أو يكون أقل منك، فيلزمكم هذا فيبطل الحكم. فقلنا ما لنا ولهذه الإلزامات؟ نحن لا نقوم بقولكم ولا نشبه الله بخلق حتى تريدون علينا، ما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نقول فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، نقول هل تعلم له سميا. هذه الالزامات لا تلزمنا بل تلزمكم انتم حيث تريدون تشبيه الله بخلقه، فنحن لا نشبه بخلقه. قالوا إذا أثبتتم أنه مستوي على عرشه لزمكم أن يكون جسم، لا يمكن أن أحدا يستوي على أي شيء إلا جسم. فالجسم إذا أثبتتم الجسم يكون له عرض وله طول وله حد وله نهاية فيلزمكم ذلك. تقول لهم لا يلزمني شيء من هذا، ولا أقول جسم ولا شيء، إنما أقول ما قاله القرآن والسنة لا أزيد ولا أنقص، لكن على سبيل التنزل معكم أنتم هل تثبتون لله ذاتا أم لا؟ كلهم مجمعون من جهمية ومعطلة ومعتزلة يقولون نعم نعم نثبت أن لله ذات، يعني هذا قول. قل لهم هل هذه الذات لا بد أن يكون لها حد ولها طول ولها عرض من جنس ذواتنا؟ يقولون لا لا أن لله ذات، ما هو لا تشبه ذواتكم. تقول لهم أبدا ما هناك ذات إلا لها طول وعرض وعمق وحد، قالوا أبدا هذا رب لا يتأتى الحد. وكذلك أنا أقول أن الله مستوى على عرشه ولا يتأتى على اللي أنتم تريدون، ألزمكم بمثل ما تقولون سواء بسواء، بل أنا عندي من الآيات ما يرد قولكم بالله ليس كمثله شيء إلى غير ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم مسألة الاستواء في كتابه الصواعق ورد قولهم بنحو أكثر من 40 وجها، وعلم العلماء بذلك المعلمات وهي معلومة والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. من باب ما جاء في حماية المصطفى حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وشده طرق الشرك. تقدم ترجمة نظير هذه الترجمة. فالذي تقدم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. فهل هذان البابان مكرران أم بينهما فرق؟ لأن الأول باب ما جاء بحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشاق عليها أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمة يبلغني إليه كنتم. وحديث علي بن حسين بن العابدين. نقول نعم بينهما فارق، وليست هذه الترجمة مكررة مع الترجمة الأولى. الترجمة الأولى باب ما جاء لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب هو المتصل بالشيء. وهنا باب ما جاء بحماية حمى التوحيد، فهو حمى التوحيد ثم حمى جانب التوحيد ثم حمى حمى التوحيد. فهذا هو ذلك. فهناك حمى الجانب والجانب المتصل بالشيء، وهنا حمى الحمى زيادة، حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد، ولم يكن حمى جانب ذلك أخص. وشده طرق الشرك أي كل طريق يوصل إلى الشرك قولا كان أو عملا، فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد هو موضوع هذا الكتاب. سبق أن قلنا في أوائل هذا الكتاب أن المصنف ألف هذا الكتاب مبينا فيه توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وهو المقصود بالباب، المقصود بوضع الكتاب وتأليفه هو بيان توحيد العبادة، وبين فيه توحيد الأسماء والصفات للناس، وبين فيه ما ينافي التوحيد بالكلية من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وبين لي المدى القادحة في توحيد الأرض، وبين لي المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا هو موضوع الكتاب. وهنا لما ذكر هذه الأبواب كلها وما تمت إلى يام المعاني وفوائد، ذكر هنا حمى التوحيد لأنه آخر الكتاب، كأنه يقول ذكرت لك التوحيد وما ينادي، وما ذكرت لك الذرائع والمشاعر الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وذكرت لك البدع الخادعة في التوحيد، وذكرت لك المعاصي المنقصة لثواب التوحيد، وهذه كلها تمت إلى صميم التوحيد. وذكرت لك أيضا حماية الرسول بجانب التوحيد، وها أنا أذكر لك حماية الرسول بجانب التوحيد. هذا هو موضوع هذا السؤال. وشد كل طريق أو كل وسيلة أو كل نبيلة تقرب إلى الشرك أو توصل إليه من قريب أو بعيد قولا كان أو عملا. عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال انطلق رضوان بني آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أشهد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهلينكم الشيطان، يعني لا يتدرج بكم الشيطان قليلا قليلا في المدح حتى يوقعكم بشرك. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي أن وظيفتي ومنزلتي هي العبودية، لست لكم شيء. هذا والمعنى ولا شك أنه شيء وشيئنا وهو شيء الخلق أجمعين. بل قال هو صلى الله عليه وسلم أنا شهيد ولد آدم ولا بقر، أي أنا شهيد ولد آدم ولا بقر، أي ولا أتبجح وأتعاظم بذلك. إنما نهاهم لما واجهوا بهذا الكلام وقابلوهم بهذه المقابلة خشي أن الشيطان يتدرجهم بأن يرفعوا فوق منزلته التي أنزله الله إياها عز وجل قائلا لهم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا يدل على أن المدين في مقابلة الإنسان لا يجوز، لا يجوز لك أن تمدحه وأن تثني عليه، فإنك قد قطعت عنق أخيك تغر بنفسك لا، وربما تعاظم وتكبر ويتكبر إن كان مدحك له شيء صحيح وواقع بالممدوح فهو يؤدي إلى تعاظمه وتكبره، أو يؤدي إلى أنه معجب بنفسه كيف وصل إلى هذه المرتبة التي أدعيت بها عليه. وإن كنت غير صادق فأصبحت كاذب في قولك وأصبحت غررته وكلبت عليه، هذا لا يجوز لك، لا من قبلك أنت فأنت آدم ولا من قبل ممدوح، لا كنت به نقص وكنت به عيب، لا يمكن أن أحدا يشتم من عيب عيب. فمدحك لا ورفعك فوق مستواه أو فوق واقعه هذا لا يجوز لك، بل ما ينبغي أن تخبر أنك تمدحه بما هو فيه إذا خشيت أنه يتعاظم أو يعجب بنفسه، لا ينبغي هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترضعوني فوق منزلتي التي أنزل لله عز وجل، مع أنهم لم يقولوا إلا أنهم قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. لما قالوا هذا القول خشي أن الشيطان ينعم بهم ويتدرج بهم إلى أن يرفعوهم في غفلة الله. أنا قائلا لهم لا يستجيب منكم الشيطان، إنما أنا فقولوا عبد الله ورسوله. وكما فعلت حين قال بعض الصحابة قولوا بما يستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، مع أنه لا بأس بالاستغاثة به، لا شك أنه جائز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يريد من استغاث به، لا نبغى فهم استغاثوا به من أجل وهو قادر على أن يطرد هذا المنافق أو يريد أو ينشره أو ما أشبه ذلك، لكن تأدبا مع جانب الربوبية قال إنه لا يستغاث به. وإذا لو قلت لك أرني يا فلان أرني من هذا الشبر وبيدك البندقية، إذا استغفت بعيد حاضر قادر على أن يريدك مما أنت به، أما الاشتغال بالغائبين أو بالأموات هذا لا يجوز. والجواب دل عليه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على النبي من عدوه فوكزه موسى كما في قصة المعروف في القرآن. وكل هذا حماية للتوحيد ولجانب التوحيد والاجتماع في التوحيد. فلا يجوز للإنسان أن يمدح ويثني على الإنسان على شخص آخر بما يؤدي إلى تعاظمه. وأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى نورها بمقام الرسول وبمقام العبودية القرآن. قال تعالى بمقام إنزال القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على النبي، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة جديدة. وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى غير الكلمات. هذه أشهر مقامات صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إنما أنا عبد، وكما تقدم حديث عمر لا تقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فواجب بين قول الرسول لا يستلزينكم الشيطان لما قالون يا سيدنا، وبين قول ذي البوصيري وأمثالك في البرد حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلوم الحادث العني العني أي الطويل. إلا قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا شلة القدم. فواجب بين قول الرسول لا يستجزينكم الشيطان لما قالون يا سيدنا، وبين قول ذي البوصيري وعن ذلك في البرد حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني العني أي الطويل. إلى أن قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. وقال فإن من جودك الدنيا ومرتها طيب مش من رب العالمين، ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي، مش بقي لله، وأي شرك أعظم من هذا؟ وهذا ودل لها عن الرسول بقوله لا يستهزينكم الشيطان لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما وأسأل بقول الله فقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولما قال رجل ما شاء الله وشاء لا مشي، قال أجاتني لله عنده فما شاء الله وحده. توازن بين هذا كله وبين قول ذي البوصيري وأمثاله حيث يستدين الرسول ويطلب من الرسول ويسلب ما هو حق لله إلى الرسول. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن أمرك علم اللوح والقلم، يعني علم الرسول شامل لما باللوح وعلم القلم وكل شيء والدنيا والآخرة كلها علم. نسي على الشاهد قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بالله. نسي ما معنى هذه اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا نكر في سياق النبي لا يملك احد شيئا بالكليه والامر يومئذ لله. كان البوصيري وامثاله يقول لا بل في الدنيا والاخره في يد جودك للتغيير بل ومن علومك علم اللوح والقلم. وهو يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء ان انا الا نبي وبشير لقوم يؤمنون. وعقب الله عليه لما قال كيف يؤمن قوم يشركون بهم انزل الله ليس لك من الامر شيء. الامر بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول لا شك وأشرف الخلق على الإطلاق، لكن لا يجوز تسويته بالله أو صرف شيء من حق الله لا يجوز.